الصلاح والإصلاح وعلى محاربة الفساد والإفساد. ولذلك كثر على ألسنة الأنبياء والمرسلين لا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الله وأنزل الرسل لبشر الخير والصلاح بين الناس ونهى عن الفساد والإفساد. وجاء بالشرائع تدرى حتى تجلت في أعظم شريعة هي الشريعة التي أنزلت على نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. وجاءت هذه الشريعة كما أوضح العلماء بعد استقراء تام لنصوصها ومقاصدها، فوجدوها تقوم على درء المفاسد وعلى جلب المصالح. لا يوجد نص في القرآن إلا وهو دعوة إلى الصلاح والإصلاح، وكذلك السنة النبوية التي هي بيان للقرآن لا تنفك عنه أبدا. القرآن والسنة يدعوان إلى الإصلاح ويحاربان الفساد، ونحن كمسلمين إن قمنا بتنفيذ ما أمرنا الله به عاش مجتمعنا في صلاح يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وإلا فإن الفساد لا يأتي إلا من خلال البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل يدعي أنه يدعو إلى الصلاح وينهى عن الفساد، وإنما المحك الذي نستطيع من خلاله أن نحدد ما هو الصالح وما هو الفاسد، والله يعلم المفسد من المصلح. لن يكون هناك مقياس ولا ميزان إلا الميزان الذي أنزله رب العالمين، وإلا فإن المنافقين ما كانوا يدعون أو يدعون إلا أنهم مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم، هذا هو حكم الله، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لذلك قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حتى إننا وجدنا فرعون عليه لعنة الله يقول لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أكبر مفسد عرفته الدنيا يقول إنه يخاف من موسى، لأن موسى سينشر الفساد في أرض الله تبارك وتعالى. سبحان الله، مع أن رأس الصلاح والإصلاح الدعوة إلى التوحيد، فالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبربوبيته وبألوهيته، والدعوة إلى طاعة أنبيائه ورسله خاصة بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نطيع الرسول الذي أرسله الله لنا وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. رأس الصلاح ورأس الإصلاح هو الدعوة إلى التوحيد والعمل بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما يأتي الفساد إلا من ترك توحيد الله ومن ترك طاعة الله ومن ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك وجدنا أن صور الفساد والإفساد متعددة. أول الفساد والإفساد الشرك بالله، دعوة غير الله تبارك أن يدعو الإنسان غير الله تبارك وتعالى، أن يقوم الإنسان بصرف شيء من العبادات التي لا تكون إلا لله لغير الله، هذا هو أصل الفساد. ثم المعاصي، وتتمثل المعاصي التي هي فساد في أرض الله تبارك وتعالى. العقوق، عقوق الوالدين فساد وإفساد في الأرض. قرض النفس الذي حرم الله إلا بالحق، ولذلك من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس هو القصاص أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك حتى الكفار لا يقتلون إلا في المعارك الحربية، إذا القتل قتل النفس التي خلقها الله، النفس معصومة، إما بعصمة الإسلام وإما بعصمة الاستئمان وإما بعصمة العهد والأمان، المعاهدات التي تكون بين الدول، وإلا فلا يستباح دم كافر إلا بحق. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس القصاص أو فساد في الأرض ارتكب جريمة تستوجب العقاب بالقتل، كما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أشد أنواع العقوبات للمفسدين في الأرض، هذا حد عجيب، حد فيه شدة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك كانت هذه العقوبات للمفسدين في الأرض، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا قضية قتل النفس المؤمنة أمر مجمع عليه وكل الناس يعلمونه، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة قتل المسلم. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إنه قالها خوف السيف في المعركة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة: فكيف تفعل مع لا إله إلا الله؟ هذه لا إله إلا الله التي نطق بها، ما أمرنا أن نفتش عن قلوب الناس. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين الذين ادعوا الإسلام ظاهرا لعصمة كلمة لا إله إلا الله. أما غير المسلم فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها رائحة الجنة تشم من بعد 40 خريفا أو بعد 40 كذا أو كذا كما جاء في الحديث. إذا معنى ذلك أن المعاهد المستأمن الذمي له عصمة في دمه، فلا يقتل إلا المحارب الذي يحاربك ويقاتلك في المعارك، هذا فقط الذي يقاتل ويقتل. فإذا رب العالمين أوضح أن هذه المفاسد لا ينبغي للمسلم ولا ينبغي للمجتمعات الإسلامية أن تسكت على وقوع هذه المفاسد. وأنواع المفاسد تتمثل في الفساد المالي والفساد الاقتصادي والفساد الإداري، أنواع كثيرة حتى الأخلاق. أمرنا أن نتخلق بها، إشاعة النميمة والخيبة بين الناس وتتبع العورات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبع عورات الناس، لا تتبع عورات المسلمين، فإنك إن تتبعت عوراتهم أهلكتهم، أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. يكاد الإنسان أن يفسد الناس إن تتبع العورات. منيون نحن عن التجسس، منيون نحن عن إشاعة الفاحشة، منيون نحن عن إشاعة الشائعات. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاروا به، يتحول الإنسان إلى إذاعة متحركة. أزاروا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا الأمر أمر عجيب في زماننا هذا. استشرق قصة الشائعات، وأصبح كل إنسان منا يتحول إلى إذاعة متحركة باستخدام أجهزة الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي. وأصبحنا للأسف نتخلق بأخلاق نهى عنها القرآن الكريم صراحة حينما ذكر قصة الإفك. قال إذ تلقونه بألسنتكم، والمفروض أن الإنسان يتلقى الخبر بأذنيه ثم يعرض الكلام على عقله وقلبه ليرى ويروز الكلام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. والتثبت والتبين معنيان يضيف كل منهما للآخر بعدا. فهذا في الإسناد، ثبت الكلام أم لم يثبت؟ تثبت والتبين أن تنظر إلى المتن، متن الكلام والظروف التي قيل الكلام في ظلها وفي ظلالها، دراسة المتن ودراسة السند. تسبب قيل أم لم يقل؟ لا قيل، تبين. ربما قيل بأسلوب المزاح، ربما قيل بأسلوب التعجب، ربما قيل الكلام بأسلوب الإنكار، ربما قيل في واقعة وأنت حذفته من سياقه. والكلام لا بد وأن يفهم في ظل ما سبقه وما لحقه. فتبينوا فتثبتوا، قراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذ تلقونه بألسنتكم، تأخذ الكلام باللسان، فكأنك بتلعب لعب الكورة، تأخذها كده بتأخذ الكلام كأنه بالمضرب الكورة، ما تفكرش. اللسان بياخذ الكلام، مش الاذن ولا القلب ولا العقل، وانما بتاخذ الكلام بلسان. اصبحنا الان على اجهزه التواصل الاجتماعي يجي لك الخبر شاير، حتى ما بتقراهوش، انت بتقرا العنوان وشاير. انت لم تتثبت، من الذي قال؟ اي موقع نشر؟ وقد تهدم بلاد ويقتل عباد وتضيع دول وتفسد مجتمعات من جراء ما أرسلته أنت وأرسله غيرك. تبعت ما أنت بتشير في الخير وأنت لا تدري أنك تسعى للإفساد في دنيا الله رب العالمين. هذا من الأمور الخطيرة، عليكم بالتوقف عن أن تكونوا مصدرا للشائعات. الأمم الآن تسقط من فعل الفيسبوك. الفيسبوك استخدم لهدم البلدان ولهدم المجتمعات ولهدم الأنظمة، حروب خفية أنتم لا تدرون من هذا الذي أبو كذا أو أبو كذا على صفحة كذا، من هو أنت لا تدري، ربما تتعامل مع المخابرات الأمريكية أو الموساد الإسرائيلي وأنت لا تدري، أنت لا تعرف مصدر هذه المعلومة أو هذه الشريعة أو هذا الخبر كما يقال. إنهم الآن يصنعون مواقع بأسماء مشهورة وفي حقيقة الأمر تكون مكذوبة، يقول لك هذا خبر جاء عن كذا، عن مصدر كذا، كله مكذوب أجاذيب، ويستطيعون أن يصنعوا هالة من الكذب وبعد ذلك يشير على الإطار. الصور بيتم تركيبها، الأصوات بيتم تركيبها. لا بد للمسلم أن يكون ناصحا أمينا لنفسه ولأمته ولأهله ولمجتمعه. إياك أن تكون معول هم، إياك أن تكون سببا في صنع الظلمة في هذا المجتمع. عليكم أن تسدوا الثغور، لا أن تسلموها. لا ينبغي عليك أبدا أن تكون ممن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بهم في الذين استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فأراد الذين كانوا في أسفلها أن يقوموا بخرق في جانب السفينة حتى لا يؤذوا إخوانهم الذين أصابوا أعلاها. النية الصالحة وحدها ليست كفيلة بتحقيق الصلاح، بل لابد من توفير شرطين: الشرط الأول النية الصالحة، والشرط الثاني أن يكون العمل صحيحا موافقا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الذين خرقوا السفينة أو أرادوا خرقها، هؤلاء كان قد توفر لديهم النية الصالحة. وكثير من شبابنا يكونون قنابل متحركة، قنابل موقوتة لتدمير المجتمع ونياتهم صالحة. لا، نقول إن النيات مدخولة، النية تكون صالحة، ولكن العمل ما أصابوا به وجه الله تبارك وتعالى، ما أصابوا به رضا الله تبارك وتعالى. كم ممن أراد الخير لم يدرك الخير، أراد ولكنه انحرف عن الصراط المستقيم فزل قدمه، فكان والعياذ بالله سببا في الفساد والإفساد في المجتمع. فهؤلاء الذين هموا بخرق السفينة بنية صالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يكن بذكر أن إخوانهم الذين في أعلى السفينة إن لم يأخذوا على أيديهم ويمنعوهم وسكتوا على هذا المنكر سيغرقون وستغرق السفينة، فإن السفينة إن فتح فيها صرة أو سلمة سيدخل فيها الماء ثم تهوي بما فيها وبمن فيها في قاع البحر المحيط، والكل سيغرق. ولذلك قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو بقية أولو خير، عندهم خير، عندهم عقل، عندهم تمييز، عندهم قدرة على بث النصح والعمل لإزالة المنكر. فلولا كان من القرون من قبلكم الذين أهلكهم الله أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذا لو كان أولو البقية موجودين في هذه الأمم كما قال لوط: أليس منكم رجل رشيد؟ كان يرجو أن يكون في قومه رجلا واحدا رشيدا. أليس منكم رجل رشيد؟ أولو بقية هؤلاء بكلمة رجل واحد من الممكن أن يزعن لها كثير من الناس فيقفون سدا منيعا في وقوف الفساد الزاعف، فحينئذ يقومون بحماية أنفسهم وحماية مجتمعهم. إن موسى حينما ترك أخاه قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال الناس قوم قارون لقارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. إياك أن تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حث حثنا الله تبارك وتعالى على الصلاح والإصلاح ونهانا عن الفساد والإفساد سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم مليء بهذه الأمور والأوامر، وكذلك السنة النبوية المطهرة. فعلى كل واحد منا ألا يحتقر نفسه، وكونك لا تحتقر نفسك عليك ألا تكن ممن أصبح اللامبالاة خلقا راسخا فيه، يقول وانا مالي، انا ماليش دعوة، انا لا شأن لي بمثل هذه الأمور، انا لن أصلح الكون. لا يا أخي، المجتمع يتكون من أسر، والأسر تتكون من أفراد، وصلاح الفرد يؤدي إلى صلاح المجتمع. وربما هدى الله على يديك رجلا واحدا فكان في الآخرة خيرا لك من حمر النعم، وكان في الدنيا سببا عظيما لسد الثغرات التي من الممكن أن ينفذ الشيطان وأعداء الشيطان إلى المجتمع المسلم. هذا المجتمع ينبغي أن يكون مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. فينبغي عليك ألا تحتقر نفسك، وأن تسعى جاهدا لكي تعمل بما أمرت به. فعليك أن تنصح ولا تترك المنكر إلا وقد أديت الواجب الذي عليك. تخيلوا لو كل واحد منا حاول بقدر الإمكان أن ينكر المنكر وأن يصلح نفسه أولا. لا تكلف إلا نفسك. فمشكلتنا أننا أحيانا تجد كل إنسان منا تجلس معه يشكو لك. تشكو من ماذا؟ من الفساد. تجلس مع الموظف في المصلحة يشكو من الفساد. سبحان الله، كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ الحسن البصري كما يروى كان يجلس في مجلس ووعظ الناس موعظة بليغة، فبكوا حتى اختلت لحاهم، ثم التفت فلم يجد مصحفا، المصحف سرق. فقال كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ الكل يشكو من الفساد، فمن هو المفسد في الأرض؟ تذهب الموظف مرتشي، تذهب الموظف يتعامل معك إما بالمحسوبية وإما بالوسطة وإما بالمال، وإما لم ترى المصلحة ولا النتيجة، مع أنه أمين في هذا المكان ائتمنه المجتمع، ائتمنه الله سبحانه وتعالى على هذا المنصب ويأخذ عليه أجره. فإذا لا تحرك إلا بالمصلحة، ثم يذهب هو إلى مصلحة أخرى، لأنه مواطن عادي مثل الجميع، خارج باب مكتبه، خارج باب المكتب أنت مثل كل المواطنين، يذهب لمصلحة أخرى لأداء مهمة تخصه. فيجد الموظف الآخر يقول لك يا الدنيا كلها فساد. سبحان الله يا أخي، يا من تشكو من الفساد، أنت حينما تتكلم نعمل هكذا، تمسك بأنوفنا، لأن رائحة الفساد التي أنت عليها تزكم الأنوف. كلكم يشكو من الفساد، وكل واحد إن كان في يده سلطة أو في يده مصلحة للناس يغلق الصنبور، يغلق الحنفية. سبحان الله، فمن هو المسؤول عن الفساد؟ ابدأوا بأنفسكم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيرها، فإذا انتهيت فأنت حكيم. فواجب على كل واحد منا أن يصلح نفسه أولا، ويصلح بيته، ويصلح أسرته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المدرس الذي يشكو، هل أنت أديت الأمانة في المدرسة؟ المحامي الذي يشكو، هل أنت أديت حق موكلك؟ الطبيب الذي يشكو، هل أنت أعطيت المريض الذي أعطاك قيمة العلاج أو قيمة الفيزيتا اتقيت الله عز وجل فيه؟ أم فتحت باب الخلفية لعمل عملية أو الاتفاق مع مكتب التحاليل او معمل التحاليل او الاشعه لكي تاخذ جزءا او تاخذ على ذلك سمسره، والرجل ليس بحاجه لا لعمليه ولا لتحليل ولا لشيء من هذا القبيل. انت يا كذا، انت كل صاحب منا من الاهل، ثم يشكون من الفساد، ثم يعلقون الامر على فلان وعلان من الكبار او كذا او كذا، كما تكونون يولى عليكم، كما تكونون يولى. اصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله ما بينكم وبين حكامكم. انتم دائما تشكون من الفساد، ونحن جميعا اعضاء في شركه مساهمه كبيره لانتاج الفساد، انتاج الفساد المقنن، انتاج الفساد الذي يزكم الانوف، ثم بعد ذلك نشكو. مطلوب منا ان نصطلح مع ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد منا يعرض نفسه على الكتاب والسنه، بدءا بالتوحيد وانتهاء بالاخلاق والمعاملات التي تكون بيننا وبين رب العالمين. نعلم ان هناك ممن يقومون على اظهار الفساد وبيان الفساد من الاجهزه الاعلاميه، هم سبب في نشر الفساد في حرب الكتاب والسنه وحرب القيم والاخلاق. نعلم كل ذلك، ولكن كل ذلك نظرا لاننا نحن الذين نستمع اليهم ونجعل اصحاب هذه البرامج تدخل اليه الاعلانات. الاعلام الذي يحارب الله ورسوله ويسعى جاهدا لخرق المجتمع ولاغراق السفينه، صدقوني لو لم يفتح احد منكم البرنامج سيطرد، لان البرنامج مبني على مساله الاعلانات. المساله مساله اموال، ان لم تدخل الاموال سيطرد، ولكن انتم الذين تفتحون وتسمعون ومشاهدات كثيره يكثر ويتمكن اكثر واكثر. ورب العالمين قال عن المنافقين في سوره التوبه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، ما زادوكم الا خبالا، ولاربعوا خلالكم، اسرعوا خلالكم بالفتنه والاربعوا خلالكم يبغونكم الفتنه والمشكله. وفيكم سماعون له اذ تلقونه بالسنتكم. ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نحن الذين نصنع المفسدين بايدينا، هذا البحيري وغيره الذين يطعنون في الكتاب والسنه، انتم الذين تشاهدون وتفعلون لهم مشاهدات، فيصبح رجل مطلوب في القنوات التي تعتمد على الاموال. حاصروا هؤلاء باسلوب محاربه الفساد العاقل، واياكم ان تغرقوا السفينه. كل منكم مغتنم، كل مسلم على صغر، ينبغي عليه ان يحافظ على هذا الصغر. اياك ان تبتى الامه من قبلكم، كل واحد يقول لنفسه كده، اياك ان تبتى الامه من قبلك، لا تحتقر نفسك وتقول ما جاتش عليا. لا، كل واحد فينا لو قال ما جاتش عليا سيكون سببا في خرق السفينه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاه امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد لهم ولامه الاسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.